ما شاء الله. لا تأخذوا إلى فَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ سيدنا. والله سميع عليم. ولنجعلك آية للناس نعم يا سيدنا نعم عرفت عليك هذه تلاوة وتدريس سيدنا ما شاء الله ما شاء الله فلما تبين له فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير عليك. الله الله الله الله جميل يا سيدنا الله الله الله وإذ قال إبراهيم رب Jesus. الذي صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. لذا قال صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدقة. أيها السادة عشنا مع هذه الآيات البينات لما تيسر من آيات سورة البقرة المدنية تلاها علينا علم التلاوة باتحاد الإذاعة والتلفزيون بمصر والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الفاروقي شقيق فضيلة القارئ الدكتور عبد